لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. سبحانك يا إلهي لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض. أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت على كل شيء قدير. الأرض أرضك والسماء سماؤك والعز كل العز حيث رضاؤك. أين المفر سوى إليك إلهنا؟ أنت الرجاء ولا يخيب رجاؤك. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ونسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الليلة الطيبة المباركة من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم فجر يوم جديد من أيام الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الطيب المبارك، شهر رمضان المعظم. ذلكم الشهر الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، شهر يزاد فيه في رزق المؤمن، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد الشياطين. شهر الصيام والقرآن. إخوة الإيمان، وفي رحاب القرآن يطيب لنا أن نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا في الأرض مفسدين.

من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته كنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلنا فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين بقرة قالوا أتتخذنا هزوا وإذ قال موسى لقومه وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون ما تعلم خاتم فقلنا اضربوه ببعضها فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن تفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه وإن منا لما يهبط من خشية الله وإن منا لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله.